نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وماخرته. جزاك الله خيرك يا مولانا. مساك الله بالخيرات. بحارك. الحمد لله بخير. من الرياض يا شيخ. من الرياض؟ نعم. كيف حالك؟ خير والله الحمد لله. الحمد لله. شيخ بسألك عن بعض الحديثين. تفضل. قلتك اليوم الظهر قلت يكلم بعد العشاء. اي نعم. وإن شاء الحديث في كتاب السنة. ايوه انا لك سمع احكي. حديث لا تسبوا امراءكم. يوم شاء يا اخي كمل كلامك الله يهديك. ضع كلامك وضع الوقت. نعم. حديث لا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم. ايه. وحديث شرار ائمتكم من يلعنونهم ويلعنونكم. نعم. شو الجواب بين الحديثين؟ اولا نعم. القاعده في الجمع بين حديثين يشترط في الحديثين أن يكون من قسم المقبول. نعم. وهذا الشرط لا ينطبق هنا لأن حديثك الأول ضعيف غير صحيح. حديثك الأول بقول لك حديثك الأول ما تعرف حديثك الأول؟ طيب انا بقول لك حديثك الاول مو حديثي انا. نعم. إيه هذا الحديث ضعيف لا يصح. فاذا لست بحاجة للتوفيق بينهما. نعم. الله يهديك. هل فهمت الجواب؟ أنت تقول إسناده جيد في كتاب السنة. أنا بقول إسناده جيد. نعم كتاب السنة الذي عاصم. والحديث مرفوع إلى الرسول. نعم. أما إلك مرفوع يا أخي الله يهديك. أنت تعرف الحديث المصطلح ولا لا؟ أنا ما أعمل لك مين رواه من الصحابة. أما أقول لك مرفوع ولا موقوف؟ طيب إذا تتصل بي. أنا الآن لست أمام المكتبة فهل في ذهني أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. أما حديثك الثاني فهو صحيح وفي مسلم. لكن يا اخي الله يهديك لسه ما خلصنا كلام من سؤالك الاول. حديثك الثاني صحيح وفي مسلم. وما دام انت الان بتقول ان الحديث الاول انا جودت اسناده فبناء على قولك هذا بقول لك ما في تعارض بينهما. اما مشان اتاكد من صحة ما تقول بتراجعني فيما بعد. فهمت الى هنا؟ طيب لكن ليس هناك تعارض لانه هذا النهي هو تشريع لنا الا نسب ائمتنا. اما الحديث الثاني فهو ذم لنا إذا سبينا أئمتنا وحكامنا. ولذلك ما في تعارض بين الحديثين. وضح لك؟ طيب